حديث أكل من خبز. نعم. فقلنا له يعني أنا قرأت ضعيف الجامع وبالسلسلة، فقالوا لا صحيح الجامع. إيه نعم. بس ليش يا فاطمة أنا قرأت لهم إياه على التلفون. السلسلة الضعيف الباب تحت باب الأحاديث الضعيفة مرتبة على الحروف. إيه نعم. ولكن أنت بالنهاية شيخنا عند التخريج بتقول على إنه يعني هو مرسل، وعلى إنه يعني صح يعني جاء موصول، على إنه جاء موصول من عند الحاكم عن طريق عائشة عن طريق نميرة بن الوليد. إيه مطولين بالنا عليك، معلش خذ راحتك. شيخنا يعني ما عرفتش إنه يعني موصول صحيح ولا ما أدري. إيه انت قريت الكلام على اي حديث؟ حديث اكرم الخبز. بس اكرم الخبز وحديث اخر؟ لا هلا عم نحكي عن حديث اول. نعم شو مسوا هذا الحديث؟ الحديث شفنا اكرم الخبز. بس اكرم الخبز فانه من السماء. شفت شلون؟ الله يهديك. فهني قالوا لك عن أكرم الخبز، أنت عم تقول لهم عن أكرم الخبز وزيادة. إيه ولذلك كان بيغنيك هذا عن هذا الكلام أنك ترجع للصحيح، لأنك ترجع للصحيح إن شاء الله. ارجع للصحيح. لا طيب إن شاء الله. هذا الجواب. طيب آمين. ايوه. فتحكي لها ابنينا ما عرفش شو رأي الشيخ. رأي الشيخ اذا كنت انت حافظ صفة الصلاة عن ظهر قلب اولا وبتطبقها تطبيق صحيح ثانيا، ثم ما عندك استعداد انه وعندك استعداد انه ما تحارب الناس ثالثا، فانت انت واضح؟ يا لا الشرط الأول متحقق؟ إن شاء الله شيخنا. والشرط الثاني؟ والثالث؟ إن شاء الله. إيه يلا عليها. الله يكرمك شيخنا. آمين. الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. نعم. أصحى يجيني أخبار ما تشهد بضد ما تقول. ولا يهمك شيخنا. إيه شكرا. الله يكرمك شيخنا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. عندنا بعض الأسئلة بارك الله فيك. تفضل. هل يصح الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول أثناء الوضوء اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي؟ لا لا يصح. رفع اليدين في الدعاء في احد مواطن استجابة الدعاء بدون تقييد وقت معين مشروع؟ نمر الى سؤال اخر. تفضل اذا عندك هاته. بارك الله فيك. لما يكون المصلي ساجدا هل يديه اليمنى رجله اليمنى الى اليسرى؟ ونفس الشيء بالنسبة للركبتين. السلام عليكم. ما فهمت السؤال جيدا. يعني لما يكون مصلي ساجد ايه كيف تكون حالة رجليه؟ يعني هل يضمهما بعضهما؟ نعم. وبالنسبة للركبتين؟ لا شيء شيخنا. هذا نعم. سؤال اخر. سمعنا في بعض اشرطتكم ان تحريك الاصبع في التشهد لا يكون بالرفع والخفض. اي يعني من اليمين الى الشمال. فنحن نطبق هذا والحمد لله، ولكن الناس يسألوننا ما الدليل على ذلك؟ كيف تطبق؟ يعني أحرك إصبعي من اليمين إلى الشمال. من قال لك ذلك؟ سمعته في إحدى الأشرطة تركوا يا شيخ. لا أنت واهم. وما هو صحيح؟ الصحيح يحركها في مكانها وليس يمينا ويسارا، وبعبارة أخرى هو الخفض والرفع ولكن بصورة لا تكاثرة. مفهوم؟ مفهوم يا شيخ مفهوم. أما تحريك يمين ويسارة فهذه تسربت إليكم من مذهبكم القديم أو مذهب بعضكم في الجزائر والمغرب وتلك البلاد

بارك الله فيك، اعتذر سؤالا لاحقا. والله يهديك، ضيعت كل جهادنا مع السودا. هذا هو اللبس اللي عندي، الله يجزيك خير. هذا اللي عندك، يعني لما دخل الذي يريد ان يصلي المغرب الان سؤالك بيتطور، ظن ان هذا الذي يصلي وهو مسافر ظن انه يصلي المغرب. نعم. وانه لما قام الى الرابعه قام ساهيا. نعم. والله يهديك. الان نقول يتابعه. لكن انت تطورت هلا معي. تطورت معي، كان سؤالك شكل وصار شكل. على كل حال ربحت يعني ذهابا وايابا. فهمت المسألة سواء في السورة التي أنت دندنت حولها أخيرا أو في السورة التي نحن دندننا حولها أولا. بارك الله فيك. فرجعت بفائدتين يعني. فائدة خيرة. طيب تريد شيء آخر؟ الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام. الشيخ. أهلين. الشيخ ناصر الدين. نعم. اهلا بالاخ في الله. ها؟ اهلا بالاخ في الله. فهد رسلان وتناد واحد. الشيخ عايش في الجزائر. انا استفتي في مسألة. وهي؟ اخي عن وضع الامن هنا في الجزائر يعني شوي متوتر. على كل حال يعني تعرضت لمضايقات من طرف الشرطة. يعني قبل يعني مرتين، لكن مجرد استخبار. كان من جراء ذلك أن أصر والدي على حلق لحيتي أو على تقصير لحيتي وهي وافرة للدم. والدي على كل حال على باب في دار الستينات، ذلك الحيط الذي في البيت أني أراقبها في سرجينها في صلاتها وحجابها. أقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اعتبارات يا شيخ التي ذكرتها ليست اعتبارات شرعية. من قال ذلك؟ نعم. من أخرجني من البيت؟ أخرجك من البيت؟ نعم. كم عمرك؟ كم؟ 26 أفصح يا أخي. 22 طيب أليس لك مأوى؟ أني يدبر إن شاء الله تعالى. فإذا ليس لك عذر. ليس لك عذر ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا حول ولا قوة إلا بالله. اخدم ربك. وفيك بارك. تسمعني؟ قل لي أبيك. قل لأبيك. طاعة ربك أولى بي من طاعتك. فإذا أردت مني أن أطيعك اتباعا مني لربي فعليك أنت أن تطيع ربي وأن لا تأمرني بمعصيته. وفي هذه الحالة أنا أجمع بين طاعتين، طاعة لربي وطاعة لك. فإن اضطررتني إلى مخالفة الله وذلك سيحرمني من خدمتك فهذا ما جنيته أنت بنفسك على نفسك ثم علي. يجب أن تفهمه الحكم الشرعي، ولكن بلطف شديد جدا جدا وليس بشدة وقسوة كما يفعل كثير من الشباب الملتزم، متذكرا معي قول الله عز وجل